الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم يا أهل جدة في الله. لله در عصابة نادمتهم يوما بجدة في الزمان الأول. أسأل الله يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. أشكر الله الذي جمعني بكم، ثم أشكر أخي فضيلة الدكتور أبو عبد الله موفق بن كدسة حبيبي وصاحبي الذي دعاني أخي، والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعدتي، وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجب عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت معلنا لعل أبا المغوار منك قريب. أنا أبو المغوار عبدا للسنة وخادما صغيرا لملة محمد صلى الله عليه وسلم. أول محاضرة كما تفضل فضيلته بعدما نجاني الله ربي سبحانه وتعالى، وما أصبت إلا إصابة بسيطة صغيرة كما يصاب أصغر خادم من خدام الملة، وقلدني ربي وساما بمعصمي لعلي به يوم القيامة أعرفه. وإلا فقد كان الأولياء والشهداء والصحابة دفعوا أرواحهم ودماءهم رخيصة وأموالهم وجماجمهم في سبيل الله، وكلهم أكثرهم شهداء في ذات الله، وما أصبت إلا بشظية في ذاته سبحانه وتعالى. أول محاضرة بعد حادثة الفلبين في مسجد فضيلة الدكتور موفق في جدة مع أهل جدة، وأبشركم ببشرى. اليوم استقبلت فضيلة الشيخ العلامة المحدث الحافظ يحيى بن عبد العزيز يحيى، فقال لي أول مدينة في طلبة الحديث والحفظ للسنة جدة، أنقلها اليوم. وأنا متشرف وأعلم بهذا إن شاء الله أن أول دروسي في شرحي واسمها فتح الفتوح في شرح الصحيحين سوف تكون في جدة بإذن الله. وأوافق أخي أبا عبد الله حبيب الدكتور موفق أن سيكون هناك درس شهري بإذن الله. أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، فقد تركنا كل الأسفار الآن إلا للدعوة بإذن الله. تركتها كما يقول الغزالي حجة الإسلام، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى حبيبي فانزلي. اللهم انزلنا منازل الأبرار. الليلة سوف أترك الليلة سوف أترك أخبار الخلفاء والعلماء والأدباء والشعراء والحكماء، وآتي إلى ملهم العالم وإلى رسول رب العالمين، إلى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأعلن وأقول إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، أكاد أقترع الآهات من حرقي إذا ذكرتك، أو أرتاع من ندمي عقود نصرك في بدر وفي أحد، وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. اللهم صل وسلم عليه. اسمع برقيات. أولا، بدأ الله بنفسه المقدسة في الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كنت ذاكر أخي الدكتور علي باقيس في الطريق، قلت لو لم يحصل إلا أن نصلي عليه هذه الليلة لكفى بها أجرا وفخرا وشرفا، فصلى الله وسلم عليه. ثانيا، ليس في العالم أحد مخول ولا مفوض أن يتكلم عن الله أو يتحدث عن دينه أو شرعه أو حلاله أو حرامه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ليس في العالم أحد طعامه وشرابه ولباسه وضحكه ومزحه بأبيه وأمي ويقظته وغضبه ورضاه شريعة وعبادة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، ليس في العالم أحد تقاس الأقوال على قوله والأفعال على فعله والأحوال على حاله إلا هو عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأسأل الله أن يبلغه عنا الصلاة والسلام في هذه الساعة المباركة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. إني لا أنسى يا إخوان مشهد لمعالي الشيخ صالح حسين، ركبت معه من مكة غفر الله له، العالم العابد الورع رئيس الحرمين، ركبت معه يوم جمعة من مكة إلى جدة نصلي هنا، وكنا متجاورين في السيارة، وقد اغتسل ولبس اللباس وتطيب وكان فيه نسك وولاية، قال يا شيخ ما رأيك نجعل هذه الطريق كلها وهذا اليوم صلى على حبيبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت أصبت يا شيخ. فأخذ يتنهد كالباكي ويخشع ويقول اللهم صل على حبيبي، اللهم بلغ صلاتنا في هذه الساعة المباركة بأبي وأمي، اللهم صل على خليلنا بهذه الطريقة، كان قلبي ينخلع حتى وصلنا جدة. فاليوم والليل حلاوته وطهره في الصلاة على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاقا إلى مثواك، عليك مني صلاة الله ما هتفت ورقه في سحر من أروع النغم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والله إن أحدنا يزكى من ملك أو خليفة أو أمير أو وزير أو عالم فيشغل الناس بهذه التزكية ويكتبها عنده في برواز ويعرضها للناس، ولكن رب العالمين زكى هذا الإمام والعبد وقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ماذا ما تأتي الكلمات والقصائد بعد هذه التزكية؟ أدخل في حياته صلى الله عليه وسلم وهي عطرة وهي فواحة وهي روض أخضر أفيح بهيج ونظير بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، فأخذها فقرات تبشيره لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الفأل عليه الصلاة والسلام ويعجبه الفأل ويبشر ويحيي فيك الموهبة التي عندك، يأتي حسان فيبشره ويشجع فيه الأدب والقافية ليدخل الجنة بنصرة الإسلام، وزيد بن ثابت في الفرائض، وأبي بن كعب في القرآن، وابن عباس في التفسير، ومعاذ بن جبل في الحلال والحرام، وخالد في الجهاد، وعلي في القضاء، وهكذا يأتي عليه الصلاة والسلام إلى أروع موهبة يوهبها الإنسان وهي كتاب الله أو حفظه أو تلاوته. وكنا قبل قليل مع فضيلة الشيخ العلامة موسى الجاروشة سدده الله وقد رفعه الله بالقرآن ورفع طلابه، فأنا أبدأ بهذه الفقرة. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يستمع في الليل للقرآن، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ القرآن مهمته وأن أتلو القرآن. من هو أعظم من الصحابة وأحسن الصحابة وأجمل الصحابة صوتا؟ أبو موسى الأشعري. إذا قرأ سكت الصحابة، قال انتهى الموضوع، إذا قرأ ما هناك تعبير إلا الدموع. يقول أهل السير كان عمر إذا اجتمع بالصحابة أمير المؤمنين وهو في الخلافة قال أين أبو موسى؟ أتى قال ذكرنا ربنا، ما في محاضرة ذاك الوقت ولا ندوات ولا حوار، فيأخذ أبو موسى يقرأ وهم يعرفون القرآن لأنهم يعني عاش القرآن أصلا، يذكر القرآن بدر، هم اللي حضر بدر، أحد هم الذين قاتلوا في أحد، الأحزاب هم الذين دفعوا في الأحزاب أرواحهم، فيقرأ فيبكون فيقول كان عمر أكثرهم بكاء. قام صلى الله عليه وسلم من الليل وإذا بصوت من المسجد ينبعث، هذا أصله في الصحيح الحديث في البخاري مسلم، وإذا بصوت مزمار مزامير الداود يهز القلوب. وضع صلى الله عليه وسلم رأسه على صائر الباب لأن بيته صلى الله عليه وسلم وغرفته تشرف على المسجد، وأرسل صلى الله عليه وسلم دموعه مع أبي موسى. أبو موسى ما يدري حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع، لكن هذا صوته. يقول مسروق بن أجدع في السير سمعت أبا موسى صلى بنا المغرب في العراق، والله ما سمعت ونائيا ولا وترا ولا صنجا أجمل من صوته، وإنه وددت أنه قرأ بنا في سورة المغرب سورة البقرة. يقول يا ليت. فأتى صلى الله عليه وسلم في الصباح وسلم على أبي موسى وقال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك. قال يا رسول الله أن كنت تستمع لي؟ قال نعم والذي نفسي بيده كنت أستمع لك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف أنا أريد أن تعيش اللحظة التي يشعر بها أبو موسى تلك اللحظة. قال يا رسول الله والله لو أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبير. قال يا ليتني أدري، أصلا ما دريت، يا ليتني أعلم أنك تستمع لي، والله كنت غنيت فيه وكنت حبرت. هذا هو ما درى، كيف لو درى؟ يقول كنت رجعت وتغنيت، ولذلك في الصحيح ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذه بشرى فيها مسائل، استماع القرآن وأن سماع الصوت الجميل مطلب، وأن البحث عن الصوت الأحسن إذا لم يكن هناك ما هو الأرجح جميل، وأن التأثر بسماع الآخر مطلب أيضا، وأن تجويد الصوت بالقرآن ذكره الحافظ بن حجر أيضا منهج ومكسب ومقصد. ومنها أن الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يستمع من أصحاب استماع الفاضل من مفضول إلى غير ذلك، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا مع أبي موسى الأشعري. يأتي عليه الصلاة والسلام فيبشر بلال بن رباح المولى الخادم الذي رفعه الله، هو سيدنا كما يقول عمر سيدنا بلال، ويقول سمعت دفين عليك في الجنة، بالله لو حيزت الدنيا كلها وسلمت بمفتاح في تلك اللحظة لبلال. قيل تعال يا بلال، ثم يقال له أنت أذيت؟ قال ما أشعر بالأذى. أنت شربت على الرمضاء؟ قال ما أشعر بالسحر. أنت جلدت؟ قال ما أشعر. قطع لحمك؟ ما أشعر. لماذا؟ صار في الجنة، صار قصره كالربابة البيضاء في الجنة. دخل صلى الله عليه وسلم الجنة، وجد بلال هناك، سمعت دفن عليك. قال يا رسول الله ما لي عمل إلا أني إذا توضأت من أي ساعة من ليل النهار صليت ركعتين. هذه نافلة، صلاة ركعتين هذه بعد الفرائض، دخل الجنة، ضمن الجنة. لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم شيكات ولا قصور ولا ولايات ولا دور يدفع الجنة. قالوا ربح البيع. قالوا لا، قالوا لا نقيل ولا نستقيل، ربح البيع، يباع كل أحد على الجنة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فيبقى بلال على هذا، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية من توضأ ركعتين على حديث بلال فيستحب له أن يصلي ركعتين، وكما قال على حديث بلال ولو في أوقات النهي، لأنه صار أصل في هذا الباب أن تصلي ركعتين، بعد بركعتين تدخل بها الجنة. لم يذكر جهاده ولا هجرته ولا عذابه ولا سحب على الرمضاء، صلى ركعتين بعد كل وضوء دخل الجنة. ولكن تعالوا إلى صحابي آخر ينتقل من معصية إلى طاعة ويبشر بالجنة بسبب طريق المعصية، حتى يقول ابن تيمية لو لم يكن الذنب التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه، يعني آدم عليه السلام لو لم تكن التوبة حب إلى الله من كل شيء ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه هو آدم، فإنه بعد الأكل من الشجرة اجتباه الله وهداه ورفعه وأخرج من ذرية الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وأكرم. فلا تيأس إذا عثرت، ترى المؤمن يا أحبابي يعثر ثم يقوم، تعثر ثم يقوم، يعثر ثم يقوم، ثم يجلس على النجوم لأن معه الحي القيوم. إذا عثرت لا تقول لا، واصل استغفر قم وتب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم واصلوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم واصل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أبو لبابة الأنصاري المهاجري الأنصاري المجاهد الصادق كان صاحب تمر تاجر يبايع اليهود ويشاريهم صفقات تجارية بينه وبينهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر، هو ما متجهز وما يدري، خاف من المطر، عنده ما شاء الله تمر حملات ببيعها تاجر يعني، والتمر في الجرين. فأخذ صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا اللهم اغثنا، هو مشغول بالتمر. قال يا رسول الله تمري في الجرين؟ التمر في الجرين يعني ما توجهز. فضحك صلى الله عليه وسلم المنبر، قال اللهم اسقنا واغثنا حتى يخرج أبو لبابة بكسائه يسد المثعال. يقول خلد قال الصحابة والله ما خرجنا من المسجد إلا ونزل الغيث، وإذا أبو لبابة يأخذ الكساء من كثرة الميزاب يصب والساكية تصب والطريق يصب يسد شيء على شيء لأنه بيصير مريسة التمر خلاص بيصير خلاص. فهذا التاجر كان يتاجر اليهود، أتت غزوة خيبر فتح خيبر، وقيل بني قريظة هو الصحيح الذي يرجح، تعرف ما خانوا الله ورسوله، قالوا ما ننزل نحن من الحصون، انزلوا انزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي سعد بن معاذ، قالوا ما ننزل حتى يأتي صديقنا أبو لبابة، يعني يعرفوننا باقي الصداقة من أول. فدخل عليهم أبو لبابة الحصن، هو مرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تمثل الإسلام، أنت تمثل الدين. فجلس، لكن الإنسان يضعف، إنسان بشر مهما كان. فعرضوا له الأطفال والنساء يتباكين أمامه، قالوا تنصحنا ننزل؟ لأنه إذا نزلوا محاكمة كما قال سعد بن معاذ، خانوا الله، غدروا، كذبوا، حاربوا، آذوا، ما في إلا قصاص، إعدام. قال تنصحنا بالنزول؟ ما لنا إذا نزلنا وش تنصحنا؟ خاف يتكلم فيسجل الوحي. قال كذا. قالوا تنصحنا؟ قال يقول ما في إلا ذبح. يقول كذا، هذا إشارته كذا ورد في السيرة. قالوا تنصحنا؟ ما شاء الله يعني ما بتنقل إشارة ها؟ قال والله ما نزلت يدي ما أنزلت يدي من صدري إلى حضني إلا علمت أني خنت الله ورسوله، لا إله إلا الله. وخرج من الحصن، انتظر صلى الله عليه وسلم يذهب، خرج باكيا يولول حتى وصل المسجد، ثم أخذ حبلا فربط نفسه، قال أنا خنت الله ورسوله. تعال انتظر صلى الله عليه وسلم، قال أنا أبو لبابة. سألوا قالوا يا رسول الله ربط نفسه في المسجد، أرسلوه قال أشرت لليهود بالذبح وقد خنت الله ورسوله، والله ما أنزلت يدي إلى صدري إلا علمت أن خنت الله ورسوله، والله لا أطلق نفسي من هنا حتى أموت أو يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تاب الله عليه. فتركه صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله يتوب عليه يتوب الله عليه. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. ومع ذلك نزلت أن الله يتوب عليه وأنه من أهل الجنة وبشره بالجنة، ويأتي صلى الله عليه وسلم إليه فيفك الحفل ويبشره بالجنة، يقول أنت من أهل الجنة الآن. شوف خيانة الدولة، هي ترى خيانة عظمى في حكم الأعراف الدولية خيانة الدولة الإسلامية، ويفك صلى الله عليه وسلم ويبشره بالجنة ويقبله الصحابة ويولد من جديد لأنه صادق مع الله، لكنه عثر أخطأ فقط. وهذا مثل ما فعل حاطب بن أبي بلتعة في الصحيحين، فإن له حسنات، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. إنسان عابد صاحب قرآن وصاحب سنة ويدافع عن الملة، لكن عثر وأخطأ، يعني ما تشبع له حسنات، كل جرح يعني كل سيئات، خلاص انتهى، صار مبتدع ضال. بدأ هذا العمر الطويل 30 سنة 40 سنة بذل وعطاء يا أخي افرض يقول لحد العلم افرض أخطأ 20 خطأ 30، الله سبحانه وتعالى، لكن أصله السنة، أصله المنهج الصحيح، أصله الدفاع عن الملة، أصله قال الله قال رسول الله عليه وسلم، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم بل بشره بالجنة. حاطب بن أبي بلتعة تعرف بناته في مكة، وكانوا كسيرات حسيرات، ويبغى هو يأخذ جميلة عندها المكة بيد بيضاء، ويحسب أن الأمور يعني بتمشي ما شاء الله، طريقة دبلوماسية، قال مش العلوم خلت ادهن السير يسير، أنت معك وحي الآن، معك رسالة، جبريل نازل طالع. فكتب كتابا لأهل مكة انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم عم عليهم مسألة فتح مكة، يقول اللهم خذ على أسماع قريش وعلى أبصارهم حتى لا يشعرون بي، خذ على أسماعهم وأبصارهم. وقال للناس لا يخبر أحد، ممنوع، وهذه الحكمة السر، الحرب خدعة وقيل خدعة. وكان يسأل صلى الله عليه وسلم حتى يموه عليهم، كيف الطريق إلى تبوك، طريق إلى غطفان، فيه يقولون أخبار، قالوا يسأل صلى الله عليه وسلم الطريق إلى تبوك ويسأل عن غطفان حتى يصل قريش أنه ما هو بقاصدهم. ماذا حصل؟ كتب في الليل حاطب إلى أهل مكة انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قادم إليكم، وأنا تعرفوني أنا ناصح لكم، طبعا بيصير صديق لهم يعني، وأرسل زوجته ووضع الكتابة في بين ضفائرها وقال امشي ارتحلي في الليل، ولكن الوحي من السماء، وإذا بجبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الفجر، قال أدرك حاطب، أخذ كتب لكفار قريش والكتاب مع زوجته في ضفائرها. من هم رجال المهمات دائم؟ يقول ابن القيم من هم الرجلان اللذان يضربان العناق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم اللذان يخطفان مع ملك الموت الأرواح بإذن الله؟ من هم الذين إذا ذهبوا إلى المعركة لم يذهبون إلى نزهة، كانوا يشرب ماء أو يحضر مثلا سمر أو مهرجان؟ علي بن أبي طالب والزبير بن عوام. ترى يوم ارتد عمرو بن عدي كرب الزبيدي ارتد على الإسلام، هو أكثر العرب شجاعة، مثل الدباب الروسي يجي في أول الصف ما ينهزم أبدا، قال له أبو بكر راجع الحق، والذي نفسي بيده إن لم تراجع الحق لأرسلن لك رجلا يسقط رأسك بين قدميك. قال هددني بعلي بن أبي طالب أشهد أن لا إله الله وأشهد محمد رسول الله، ورجع في الإسلام. فسار علي يقول سرت أنا والزبير على فرسين يعدوان، ثم طوق رضة خاخ وإذا بالمراه، قالوا سلم الكتاب، قالت ما عندي كتاب. قال علي والله الذي نفسي بيده ما كذب صلى الله عليه وسلم وكذب، لتسلم من الكتاب ولا نجردك من الثياب؟ قالت هذا الكتاب. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صلاة جامعة، هذا مؤتمر معقد، جلسة طارية لمحاكمة رجل خان الله ورسوله والدولة الإسلامية، وقال علي بحاطب، فأتى حاطب وجلس، وإذا بالصحابة إذا قيل الصلاة جامعة بسيوفه، قال أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما فعل هو، خلاص يعني المعنى أنك نقضت الميثاق، معنى كنت الدولة. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل البدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو أهل البدر. فبكى عمر وسال الدموع ووضع السيف، وشفع له موقفه الأعظم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، شفعت له حسناته، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يقول أبو الطيب، فإن يكن الفعل الذي سأى واحد فأفعاله التي تسر ألوفه، يعني سلوف من الجهاد، من الهجرة، من التضحية. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فتعال إليه بأبيه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. وإني أقرأ في حديث واحد قبل أشهر، حديث ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير، بوب له البخاري بباب متى يصح سماع الصغير وتكنية من لا ولد له، في أبواب أخرج منه ابن القاص الشافعي 60 فائدة، قال الحافظ ابن حجر فأنا أحبرها وأحققها وألخصها، وصدق الحافظ ابن حجر لخصها 60 فائدة. لماذا أخرج منها ابن القاص؟ الشافعي قبل أخرج 20، ابن القاص أخرج 60، لأن الملاحدة والزنادقة يسبونها الحديث، يقول أشغلتم الناس بأحاديث لا فائدة منها. قالوا مثل ماذا؟ زنديق ملحد يعني في كل زمان ومكان يستهزئ بالسنة الآن. قال مثل قوله يا أبا عمير ما فعل نغير في البخاري، وش فائدة؟ ماذا الفائدة من هذا الحديث؟ فأخرجوا 60 فائدة، منها السجع بلا تكلف، وتكنية من لا ولد له، وزيارة الإمام الأعظم لرعيته، وزيارة الفاضل للمفروض، وتفقد الأطفال، وتفقد الأصحاب، وممازحتهم، ومؤانستهم، وملاطفتهم، وذهاب الإمام بأصحابه دون استئذان للزيارة والعيادة، والنزول على أخلاق إلى مخلاق الناس، وجواز صيد الطائر واللعب به للمصلحة للأطفال، وأن هذا ليس من الإسراف، وإظهار الحزن ولو لم يكن في القبر. يقول ولا بد من سلوى، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه، فهي مشاركة هؤلاء ومواساتهم وإظهار الأسى معهم، أو كما قال إلى آخر تلك الفوائد، لأن هذا ليس مقصودي، هذا عرض عارضا. فأتى صلى الله عليه وسلم، سمع هو أبو عمير، هو أخو أنس، كان في الرابعة أو الخامسة من عمر يلعب، فيأتي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أين أخوك يعني أبو عمير؟ قال بعض الشروح أن اسمه أبو عمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سجع للتحبيب والتقريب، قال أبا عمير ما فعل النغير، لأن النغير طائر صغير. قال يا رسول الله، يقول أنس، معه طائر كان يلعب به فمات الطائر فهو حزين، لأن الطفل خلاص القضية، يعني مثل الحرب العالمية، إذا خربت الدراجة عند الطفل ترى كان قامة الدنيا، مثل الحرب، يعني كان عاصفة الحزم، خربت الدراجة، أنت انزل على مستواه، انزل على مستوى الطفل، يعني ما تقول ليش، وين عقلك أنت تشوف اللعبة هذه أنها إيش، أنت ما عندك عقل؟ هي لو كان ما عنده عقل ما كان وصل، يعني خلاص كان فرضت عليه الصلوات والصيام، كان كله في الإسلام، لكن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. قال في بيتك صلى الله عليه وسلم قوموا بنا، الله أكبر، إمام الأمة، إمام صاحب الرسالة، المسؤول الأول في الدولة، يقوم عنده صلى الله عليه وسلم الاقتصاد والسياسة والحرب والسلم والخطابة والتربية وتوجيه الأمة، يقوم إلى الطفل فيدخل يا أبا عمير ما فعل نغير، سليه وعزيه واسيه، وإنك لعلى خلق عظيم، بالله عليكم أي خلق أعظم؟ بالله عليكم هل يفعل عالم الآن ولو كان في خشية وزهد ويدور طفل في المدينة ويقول اذهبوا بنا إليه، قالوا خرب، فين الطفل فلان؟ قالوا والله دراجته اليوم انكسرت، قال اذهبوا بنا نسلم عليه ونواسيه ونأخذ بخاطره. هذا إمام الأمة صلى الله عليه وسلم، هذا إمام الأمة. انظر المشهد الثاني، تصوروا أن إمام من الأئمة مثلا في جدة وفي غيرها أتى والناس مثل هذه الصفوف أمامهم ينتظرون في صلاة العصر يصلي بهم، وإذا جاء بطفلته أو ببنت بنتي على أكتافه عمرها مثل 3 أو 4 سنوات يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي قتادة كان يلعب أمامة بنت زينب، زينب بنته، بنت بنته، يلعبها، أذن المؤذن، حانت الصلاة، أتى بلال قال يا رسول الله الصلاة الصلاة، طيب عندك طفلة؟ لا عندهم شغالة خدامة لا مربية، أمها ذهبت في مهمة، إن تركها صلى الله عليه وسلم كيف يترك طفلة في غرفة؟ شوف سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ما هي الرحمة؟ الرحمة، يقول إنما أنا رحمة، وإن تأخر فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، فأخذ على كتفه ودخل عند الناس. والله إن كل قصة من قصصه صلى الله عليه وسلم تشهد أنه نبي من عند الله. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وإذا الصحابة ينظرون، هذا المشهد يكفي رحمة، هذا المشهد يكفي لطف، هذا رسالة النبوة، يرون الطفلة، حتى الطفلة ما توضأت، ترى ذكر الحافظ بن حجر ما هي بتصلي أصلا، ووضع صلى الله عليه وسلم على كتف في صلاة الفريضة وفي حركة الصلاة، ويركع صلى الله عليه وسلم ويسجد ويضعها، ثم إذا قام للركعة الثانية وضع على كتفه وصلى بهم حتى ختم الصلاة صلى الله عليه وسلم. أنا آخر قصة قرأته من آخر القصص وابصة ابن معبد، وابصة ابن معبد له حديث اللي في 40 نووية، حديث الصحيح أصله في مسلم، يقول هو وابصة من الصحراء من قبيلته يريد يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي رسول؟ فقال أضمر سؤالا في قلبي، فإن كان عرفه صلى الله عليه وسلم فهو نبي من عند الله، أنا بأضمر سؤال. أتى ولا يدري صلى الله عليه وسلم باسمي، ألوف مئات الألوف من البشر، فيصلي صلى الله عليه وسلم الفجر ويلتفت للناس، وإذا بالرجل أقبل معه السؤال، قال صلى الله عليه وسلم كذا بوجه الذي كأنه القمر اللي 14، وابصة ابن معبد أنخلع قلبه، قال نعم، قال جيت تسأل عن البر والإثم؟ قال أشهد لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما تردد في نفسك وحكى في نفسك كرهت أن يطلع عليه الناس. هذه آية، هذه معجزة، هذه نبوة، مثلها استطراد ما دام جيت بهذه. عمير بن وهب أكبر فاتك في العرب، فتاك يعني مصارع مثل محمد علي كلاي، ما يقرب من أحد. إذا أرادت قريش أن تنتقم وتغتال أحد قالوا أن عمير بن وهب كأنه جرف جبل وكأنه جمل هائج يأكل جفنة كاملة، سيفه مصلت يعني يسقي سما. أتوا بعد معركة بدر عمير بن وهب شكوا عليه، جاء صفوان بن هذا صفوان بن أمية مليونير مثل الراجحي، جابوا بعد الصلاة تحت الميزاب بعد صلاة ما يصلون العشاء ذاك الوقت بس في الليل يعني منتصف الليل، فلما أتى صفوان قال أما تدري ماذا فعل بنا محمد؟ يقول لعمير بن وهب قتل آباءنا وسفه أحلامنا واستأثر منا 70، يا عمير بن وهب أما تذهب تقتله؟ ما في يعني إنسان يمكن ينفذ المهمة إلا مثل هذا الرجل، ما يهاب الموت، أسد أسود، تهاب الأسود ما يهاب، مدرب هو، مدرب على الاغتيالات، على القفز، على البطح، على النسب، على الضرب، على الطعن، كأنهم يشربون الموت من وله إذا اختلطنا بعض العقل عقاله. قال ومن من يحفظ أهلي عند أسرة؟ قال أنا لأهل أهلي، أهلك والهدم هدمك والدمدمي. وقو عنده أنه تاجر هذاك بيرشهم بالفلوس السبائك الذهب شقال أنا. قال أمهني واكتم علي. قال كتمت. فكان يمشي في الليل كان يمشي في الليل وينام في النهار حتى وصل إلى المدينة وهو متوشح سيفا. تعرف ماذا فعل بالسيف؟ بالسيف سمه بالسم شهرا حتى صار السيف أزرق بس طعن منه تقتل. فلما رأى عمر أقبل كانه جمل هائج، أقبل عمر هو ما يريد عمر كان بيضرب لكن يبغى يتمكن شوي من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، هذا الطريد اللي وقع اللي راح بس الذي ذهب بس فقط بناقة وبقائد معه أبو بكر سوف أقام الدولة وبيسقط مكة وسوف يقيم رسالة وسوف يفتح العالم كل العالم وسوف يستولي دينه على الكرة الأرضية بأبيهم صلى الله عليه وسلم. فأقبل فأتى عمر فاعترض له، قال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر. قال يا رسول الله عمير بن وهب، يعني معروف خلاص انتهى الموضوع، خطر عمير بن وهب. قال دعوا عمر. قال يا رسول الله متوشحان السيف. قال دعوا يا عمر. فتركه وأقبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده حراسة ولا سلاح ولا رماح، يقول بصيري كأنه وهو فرد من جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشم. أقبل قال دعوا فأقبل يتنافض حتى ما طلع السيف، وأقبل انهزم انكسرت عظامه أصابته رعدة أصابته حمى وخذيت. قال صلى الله عليه وسلم ماذا أقدمك يا عمر بن وهب؟ تعرفون في مكة طبعا. قال جئت خلاص لفها في ساعة ما شاء الله جاب عذر اكتشف. قال جئت وفادي الأسرى الذي عندك يا محمد. قال كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة ليلة كذا وكذا. فقال لك نفس المكالمة وقلت له كذا وقال لك. قال من أنباك؟ قال نبأني العليم الخبير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال اذهب في النخل تغتسل. فذهب فاغتسل فتحول وولد من جديد وأصبح مهاجرا ومجاهدا وصحابيا وقاريا وواليا وتولى حمص وصار سيفا من سيوف الإسلام في لحظة بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. إن لم تنطلق من سيرته وسنته وتتعلم كل يوم درسا في الأخلاق وفي الآداب وفي الحياة وفي الهمة فأحسن الله عزاءك في إيمانك، لا بد يكون معك كل يوم عليه الصلاة والسلام. كل من ترى يقول المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت الألية البيضاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين يقبل هذا أمام الناس ويقبل هذا أمام الناس ويقال إنهما رحانتين من الدنيا. إنني أرسل رسالة لمن يمارس العنف الأسري ونشكو إلى الله يا أخوة، طلعت على قضايا في مجتمعنا من العنف الأسري ومن الفتك بالأطفال ما لا يليق بأمة من رسالة محمدية، فنعوذ بالله وإلى الله المشتكى. أن يقول لأهل العنف الأسري، تعرف أنهم يجلدون الأطفال جلد الويل جلد غرائب الإبل. أنا كلمني أسرة في الرياض أن رجلا تزوج زوجه وطلق الأولى وله منها طفل عمره 5 سنوات فأعطاه الزوجة الجديدة فكان يجلدونه إلى أن دمي وتجرح جنبه. والله إني كلمت مسؤولين في هذا الموضوع، يا أخي لا إله إلا الله. حتى البهائم، أنا ذا الحين سوف أقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يخطب الناس في الصحيحين، يقول يصلي صلاة الاستسقاء صلى الله عليه وسلم ثم انظر إلى وجه الكريم كيف يتأثر صلى الله عليه وسلم. قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها متوجع صلى الله عليه وسلم، يقول حبستها هرة قطة قطة. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث للناس ويقول للعالم قطة حبستها، يجعلها قضية، يجعلها خطبة هنا في المنبر، يتكلم للناس صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يدخل الإنسان بقطة في النار، يعترض قطة بسيارتي يقول له معلش ارمى هذه قطة، وش عليك ارمى، اصدم معلك، حمام اقتل معلك. لا، إسلامنا لا، ديننا لا، ديننا له حقوق الحيوان فكيف حقوق الإنسان؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم حبستها، متوجع صلى الله عليه وسلم، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. ثم يقدم رسالة للناس وهم يسمعون في الصحيحين، إن امرأة بغي، يعني ليست مجرد زانية، بغي ممارسة في العهر، أتت وإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فأسقته من البركة، أسقته من الخزان، فغفر الله لها وادخلها الجنة. يقول شيخ الإسلام ليس كل من فعل ذلك، يعني لأنه قام في نفسها من التوحيد والإخلاص والخوف من الله ما كفر، ولا واحد يرتكب الكبائر ويدور كلب ذا الحين يأخذ قال اسقوه بس، ويفعل كل شيء البطيط ويأخذ أراضي الناس، قال دورونا كلب يا أخواني ما دام من هذه العاهرة، ويروح في المناطق والشيء ويمارس الرذائل والفواحش، قال ما عندكم كلبه ولا كلب الدم، يعني يلعب على الله، لأنه ما يعرف بعض النصوص، بعض الناس كذا يعني يحسب أنها شختك بختك. لا، هي بإخلاص وبتوبة وبصدق وبتوحيد، ولا ما الذي قام في نفسها أنها قامت وأسقط؟ لأن الله علم في تلك اللحظة أنها تابت إليه سبحانه وتعالى وأنها أنابت، هذا هو، علشان لا إنسان يفتحون بعض الأبواب التي تفتح ولا تغلق. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ابنته، وإنني أبارك لمن عنده بنات وخوات، أنا أعرف البنين فيهم خير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين كن له حجابا من النار، وفي ألفاظ تعرف السنن أختين أو بنتين ورد ذلك، كن له حجابا من النار سعادة. يكفي أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أعطاه الله البنات أكثر من الأبناء، وأن اللي عاش معه البنات عليه الصلاة والسلام. تعرف فاطمة في حياة صلى الله عليه وسلم شيء فوق الوصف، عقد خطبة من أجل فاطمة، الصلاة جامعة، مؤتمر من أجل فاطمة، سمع أن علي يتزوج على فاطمة، الصلاة جامعة، قام على المنبر، إن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني، تأتيه تزوره كما في الصحيح كل يوم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كل يوم، وإذا ما زارته زارها مع المشاغل ومع النبوة ومع التعليم ومع التربية ومع التدريس. إن بعض الناس الآن ترى ما يتصل حتى بوالدتي ولا زورت، والمشغول بالدعوة وتجدهم مبطح في استراحات ومزارع على مندي ومضبي وحنيط باسم الدعوة الإسلامية ونشر الدعوة الإسلامية، هو لا دعا ولا خطب ولا شيء، ضيع زوجته وأمه وإخوانه بس كشتات مع الزملاء، وينسق ويخطط للدعوة الإسلامية تنطلق من أطر وتنبثق في بوتك، ولا قرأ جزء من القرآن. اكتشفت أن كثير ممن يسمون الدعاء حتى ما يحافظ على النوافل، ولا جزء من القرآن في اليوم، ولا حتى تهليل لا إله إلا الله 100 مرة، ولا النوافل، بحجة أنه يخطط للدعوة كيف تنطلق من أطر وتنبثك في بوتك على أرضية مشتركة لتخاطب الآخر. وهذا يبغى لهم تأديب. يقول الشافعي رأيي في أهل الكلام هذول اللي يشغلوا الأمة بالكلام، علم الكلام، الكلام الفكر، الكلام هذا اللي ما هو نص لا قرآن ولا سنة، لا قال الله قال رسول الله، لا رأي فيهم أن يجلدوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. العلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم كلمة، خطبة، موعظة، عمل ميداني. نحن أقول لكم شيء سر بعلنه اليوم، ترانا أنا العبد الضعيف أو أخي الشيخ موفق أو أي أخ منكم ترى قرأ أكثر مما قرأ الصحابة في الأوراق. وين الكتب عند الصحابة؟ ما عندهم من القرآن فتحوا به العالم، ما عندهم جغرافيا مؤلفة ولا ثقافة إسلامية ولا تربية ولا تاريخ ولا قرآن، حتى ممنوع عندهم مصدر التلقي إلى الكتاب والسنة. صلى عمر المغرب رضي الله عنه وإذا برجل بكرسي خشب أكبر يقرأ عليهم، وإذا الناس حلق عنده، قال عمر ما هذا؟ قالوا رجل يا أمير المؤمنين أتى من العراق بكتاب دانيال، كتاب قصص مثل ألف ليلة وليلة، ويقرأ علينا نستفيد يعني. قال عمر علي بالدرة، هذا الدرة عهراه عند عمر رضي الله عنه، إذا ضرب به الإنسان ذهب الشياطين من رأسه، ويغمى عليه الإنسان ثم يقول أصبحنا فيك، أصبحنا وأصبح الملك لله، علاج مر بسرعة. قال علي به، فأخذ عمر بتلابيبه وخفق حتى أغمي عليه، قال كيف تجده؟ قال أصبحنا وأصبح الملك لله. قال كيف تجده؟ قال ذهب والله يا أمير المؤمنين ما في رأسي. قال قاتلك الله، الله يقول نحن نقص عليك أحسن قصص، أنت قصت علينا. شوف كيف فهم عمر قصص في القرآن. ذكر ابن كثير الحافظ في أول التفسير أن الصحابة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو وعدتنا يعني نبغى مواعظ يعني جديدة. قال فأنزل الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موجود في القرآن، تبغونيش يعني حاضرات إسلامية كذا مفتوحة؟ قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. قال فمكثوا فترة ثم قال يا رسول لو حدثنا يملون، يعني حديث ما كان عندهم أصلا وسائل ولا صحف ولا جرائد، والله عصمهم من هذا وحفظهم من هذا ليقدموا الرسالة صافية للأمة، حتى ما عندهم وسائل تواصل اجتماعي ولا تويتر ولا فيسبوك، لأنه عندهم مهمة تبليغ العالم، تبليغ العالم القرآن من رهن نهر الراين في الغرب إلى سور الصين العظيم. والله إني وصلت شرق الكرة الأرضية في لانجو شرق الصين فيها 134 جامعة، ووصلت غرب الكرة الأرضية في غرب فرنسا، وإنه تحقق قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار. فماذا حصل؟ قالوا حدثنا رسول الله، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أحسن الحديث هذا هو. فكان يعرف الصحابة القرآن والسنة آية وحديث. أنا مع الاستطراد نسيت ما هي المسألة اللي كنت فيها، لكن مشوها خلوها. أتينا إلى هذه صلى الله عليه وسلم مع الضيف، الآن مضيف صلى الله عليه وسلم هذه في الوقفة، خلونا نرى كيف يستقبل ضيوفها بأبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الضيف عليه صلى الله عليه وسلم يتحول إلى مضيف صلى الله عليه وسلم، هو يقلط بنفسه صلى الله عليه وسلم ويخدم، يقدم اللحم والشوي ويذهب إلى المطبخ ويشتغل مع عائشة رضي الله عنها في بيت صغير غرفة بتشل العفش كله ترى، والفراش والعفش واللي في المطبخ تشله على ظهرك وتمشي. هذا بيت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كفاك عن كل بيت قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو نور من الكلم. ماذا حصل؟ دخل هذا ناس من الضيوف، دخل عدي بن حاتم. تقول عائشة وذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معنا في خدمتنا في خدمة بيته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصف نعله ويكنس بيته ويرقع ضيفه عليه الصلاة يرقع نعله، وكان يحلب شاته بأبيهم صلى الله عليه وسلم. فدخل أقبل عدي بن حاتم مسلما، فأتى صلى الله عليه وسلم بوسادة علشان يجلسها، أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياء فليكثر الكرى ولكن موجه الكريم خصيبه. قال ابن القيم في المدارج عبودية الضيف إذا أتى أن تستقبله وتحدثه، ما تروح في المقلة تصلي ما شاء، وش هذا الورع المظلم، تأخذ القرآن تصلح في الغرفة الثانية، لا مرحبا أهلا وسهلا كيف حالكم يا أبا محمد متى وصلتم بشرون عنكم حديث في حديث. هذا هو هذا الضيافة كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فأتى حدثه قرب الوسادة أبا عدي بن حاتم استحمل صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس عليها، جعل الوسادة بينهم وجلس. قال صلى الله عليه وسلم أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم حدث عليه الصلاة والسلام ووانسه وعاده مؤمنا مسلما منيبا حتى رد قبيلة طي أرادت ترتد، فقام عدي بالسيف، عدي بن حاتم نسب كان عليه من شمس الضحى نورا من فلك الصباح عمودا، قال شوفوا انظروا يا طي من أنا؟ قالوا عدي. قال ابن من؟ قال ابن حاتم. قال والله الذي لا إله إلا هو إن ارتد أحد منكم لا أقتلنه يذهب النار، فإما أن يسلم ويدخل الجنة وإلا أنا بعجلبه إلى النار، أحد شيء مقتول مقتول. قالوا آمنا بالله وأسلمنا، الإسلام ممتاز. فلما أتوا يبايعون عمر بن الخطاب يقول رآني عمر نظر في عمر، لأن عمر مع الزحمة أتت الوفود ما كانوا أعطاه يعني اهتمام وجه شوي مشغول عمر. قال عدي يا أمير المؤمنين كأنك ما عرفتني، يعني سلم عليك سلم شوي بارد مشغول عمر رضي عنه. قال عمر بلى عرفتك، عرفت إذ أنكر الناس وأقبلت إذ أدبر الناس ونصرت إذ خذل الناس. قال ما علي إذا يقول مشكور، ما دام عرفت هذه مشكور. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. ولذلك أوصي إخواني أن يطلقوا البسمة والمصافحة، تصرفين جميلين يفعله صلى الله عليه وسلم، البسمة والسلام. وأرسل رسالة من هذا الجامع المبارك أشكو إلى الله من أن سنة السلام أميتت عندنا في الأسواق وفي الطرقات وفي الاتصالات. كلمني الشباب صباح الخير، إيش صباح الخير وين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا والله يواجه رسالة مسك الله بالخير، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الطنطاوي علي شيخ الأدب رحمه الله الله شرفنا بالسلام عليكم ورحمة الله، وليس عند العالم تحية لتحيتنا هذه. ولو كان عندهم عقول في المجالس الدولية العالمية لاكتشفوا السلام عليكم، قال تدخل على الملك السلام عليكم، على الوزير السلام عليكم، على العالم السلام عليكم، على البقال السلام عليكم، على الضعيف السلام عليكم، ويرد عليكم تحيتنا. فالبسمة والسلام. وفد وفد عبد القيس فحياهم صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيح مسلم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. ويتلفت صلى الله عليه وسلم وينظر الوفد، وإذا برجل تأخر منهم، ولما جلسوا تحدثوا مع رسول الله عليه وسلم، وإذا برجل أقبل لابس اللباس والطيب ومرتب ومعه عصا ورتب عمامته، ماذا حصل؟ هذا الرجل هو أشج عبد القيس، لأنهم نزلوا ما يقارب 20 وكيل 40، فمن عجلتهم نزلوا من على رواحلهم إلى المسجد بثياب السفر وبغبار السفر، وجلسوا في المسجد وكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هو فذهب فاغتسل ولبس ثيابه وتطيب، لأنه بيقابل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ولذلك يستنبط منها أنك إذا وفدت على قوم وفي مجلس أنك تهيئ من نفسك وتغتسل وتتطيب وتنظف، إن الله جميل يحب الجمال. بعضهم الآن يحسب أن الزهد الآن إنه يلبس مرقع ومبهذل وممزق، الغترة مكوية من عطرة الربيع كأنه أكلها بقر، يعني كان يعني بيصير يعني زاهد، والثياب غير منظمة، ولا طيب ولا سواك. يا أخي إن الله جميل حب الجمال. النظافة في الترمذي من الإيمان، مثلوا الإسلام. وفي حديث حسن: تزينوا حتى تكونوا كنكم شامة في عيون الناس، أنتم تمثلون الدين بأخلاقكم وبتربيتكم، فنظفوا ورتبوا كما هو هدي سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ويجلس عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وهو متواضع، لا يعرف أنه غريب عنهم صلى الله عليه وسلم، والغريب لا يدري أين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، جالس في الحلقة صلى الله عليه وسلم وجالس بينهم ويأكل معهم، بل أحيانا اسمع أحيانا يقلطهم وهو واقف صلى الله عليه وسلم خادم. في حديث جابر في الصحيحين: ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قلط الصحابة على المأدبة حتى أنتهوا 1000 مقاتل أكلوا جميعا. كم 1000 مقاتل في 10؟ 100 مرة يأكلون. وش المأدبة؟ تدرون شو المأدبة؟ أنت تعرفون هذه جفرة، جفرة جابر تكفي 3. يعني جابر لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جوعان في الخندق يقول: رأيت الجوع في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله من أغنياء الأنصار، قال: ذهبت زوجتي، قلت: قال عندك شيء من طعام جاهز؟ قالت: عندنا العناق هذه مربوطة في البيت، تكفي 3 و4 عناق ماعز جفرة. قال: والشعير؟ قال: تكفي عندنا شعيرك في 3 و4. قال: اطحني الشعير واصنعيه في البرمة مثل عصيدة ولا معصوبة ما شئتم، هذه لا تسألنا عارفينها، بشرك هذه مرة تخصصاتها. قال: فذبح هو الجفرة وضعها في القتل، واتي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول، 1000 مقاتل جائعين ومقاتلين ويحفروا الخندق، الواحد منهم بيأكلها أصلا وحده. قال: يا رسول الله، عندي طعام يكفي 3، تعال أنت واثنين أو 3 معك في أذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فوضع صلى الله عليه وسلم الفأس الذي بيده صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أهل الخندق، الجيش 1000، إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي أهل الخندق. قال جابر: الله المستعان، هاي مندور فين المكان، وين الطعام؟ 1000 1000. فمشى جابر أمام الرسول ودخل عزوز، قال: أقول إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل بالجيش، أنا أخبرته صلى الله عليه وسلم، أنا قلت له 3 ولا 4، أتى صلى الله عليه وسلم بالجيش. قالت: الله ورسوله أعلم. تقول هي تقول اسكت، ترك الموضوع الهام، شوف المرة العاكل العصيب، الله ورسوله أعلم، ما أتك هذه نبوة أصلا فوق الوصف، هذه معجزة. قال صلى الله عليه وسلم من برا، عادي قلت صلى الله عليه وسلم، هو المضيف: يا جابر، لا تنزل اللحم من البرمة ولا الطعام يعني الشعير. فدخل صلى الله عليه وسلم وإذا هي في آنيتين، بسم الله الرحمن الرحيم، المبارك ريقه، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمز فيها فمج فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فكت وريقه قد شفى عين الإمام علي. قال: لا تنزل. قال: ادخلهم 10 10. دخل فأتى صلى الله عليه وسلم ينزل اللحم ونزل البرمة، قال: ادخلوا 10. أكلوا حتى شبعوا، ما في أحد اختص شبع، فقاموا 10 بعد 10، وهو صلى الله عليه وسلم مضيف والمقلد ويرحب صلى الله عليه وسلم ويقدم، حتى أنتهوا 100 ثبة 100 وردية. جلسوا جابر يأكل، وإذا اللحم لم ينقص منه شيء والشعير لم ينقص منه شيء. التفت صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة التعليق، يقول: باقيك فيك هذه بس الطعام هذه، وقل: نشهد أنك رسول الله يقول لجابر كذا عليه الصلاة والسلام مضيف هو تعبان واقف بأبي مصطفى مئة مئة مرة، يعني كل عشرة عشرة عشرة ألف، عشرة في مئة ألف. فلما أكلوا جميعا وإذا اللحم أمامه ينظر صهر. أنتظر إلى جابر بس أشهد أني رسول الله، والله أن نشهد أنك رسول الله بأبي أنت ومصطفى. أكل قال كذا يا جابر بيعلق أنا. يا جابر إذا أكلتم يعني هو زوجته فوزعوا على قسموا في المدينة كل المدينة. قال جابر فوزعنا اللحم والشعير في المدينة، والله ما من بيت في المدينة إلا وصله لحم وطعام، نشهد أنه رسول من عند الله بأبي هم صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت شيء الآن في في في في ريكه المبارك علي بن أبي طالب، تعرفون أنه لن أتي بالقصة، عارفين أنت في خيبر ذهب أبو بكر الصديق وقاتل اليهود يفتح خيبر ما فتحت لأمر أراد الله، ونشهد أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب عمر بالراية في اليوم الثاني ما فتحت خيبر، ونشهد أن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر. فماذا حصل؟ اهتم الصحابة، صلى بهم صلى الله عليه وسلم العشاء، ليلة فيها غبار فيها برد، قال اسمع البشرة بعد صلاة إعلان الآن فتح خيبر غدا، وأحبطوا طبعا جاء الصحابة هم وغم، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. لم يسمي الرجل ولا رقم الكتيبة ولا المكان ولا الجيش ولا الاسم ولا النسب. قال عمر ما أحببت الإمارة إلا تلك الليلة. فالصحابة تعرف الحرص وهم في جوع وفي حر وفي خوف وفي تعب وفي نصر، أخذ يدخل الخيام. من تتصور من تتوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الراية غدا؟ سيد بن حضيفة، قال سعد بن معاذ، قال عمر، ما تدري. وفي الصباح ينتظر كلهم، شخصت أبصارهم ومدوا أعناقهم، الآن يعلن اسم القائد، ولم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه نسيب لأن يحب الله ورسوله. طيب نسيبه أبو لهب لكن في النار، مش نفع يعني هي بفصيلة، ولم يكن زوج فاطمة ولا أنه هاشمي ولا قرش، يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. قال لم يسمع، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله في خيمته ما يرى مد يده من الرمد، أصابه رمد في الليل من الغبار. قال علي بي فأتوا يقودون علي لا يبصر شيء، فأقبل فتفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر، فأعطه الراية، أشهد أنك رسول من عند الله، هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقفات تربوية إيمانية تشجيعية لأفراد من الصحابة. كلكم يعرف أبي بن كعب رضي الله عنه أبو المنذر، أعظم جائزة أن الله ذكره في الملأ الأعلى وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اذهب واقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، وأتى صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب الله سماني في الملأ الأعلى أبي بن كعب، قال نعم سماك، فبكى أبي وقرأ عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فقه أبي لأنه من الراسخين في العلم، سأله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما يناسب موهبته وتخصصه، قال في صحيح مسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، هذا حياء تأدب، قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إخوتي أخواتي أبنائي بناتي، أوصيكم أن تقرأوا آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وعند النوم، والذي نفسي بيده لو لم يحصل إلا أن تعملوا بهذا أو من المحاضرة أو اللقاء لهي خير من كنوز الدنيا وما فيها. آية الكرسي تدبروها، قال ابن كثير عشر جمل، هي أعظم مدح من الآيات الواحد الأحد، بدأت باسم الله الجليل الذي قال كثير من العلماء أنه الاسم الأعظم، وفيها من مدائح العظيمة، ومع ذلك قال هذا الصحابي فسر عليه الصلاة والسلام وبشره بذلك. تصور سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأصابعه كن يحبك، يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد ويشبك أصابعه بأصابع معاذ بن جبل، معاذ له منزلة عالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن تيمية قال يا معاذ إني أحبك، قال وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا من أهم الأدعية، لابد في كل صلاة أن تقوله، يعني ليس واجب، قلت أنا أدعوك وحبذه لك أنصحك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر كيف قاله إني أحبك إني أحبك. أنا يا أخوة قرأت في سنن الترمذي غريب، عمر أراد يأخذ عمرة في عهد صلى الله عليه وسلم، لابد يستأذن الإمام الأعظم، فأتى بجمل أمير المؤمنين، صور عمر بن الخطاب بالجمل، هذا اللي بيحكم الدولة الإسلامية، هذا أعدل حاكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في العالم، هذا من رجال العالم الكبار، حتى ملك الأرض جعله رقم 53 في العالم، أتى بالجمل قال يا رسول الله أستأذنك أعتمر، أستأذنك أعتمر. قال صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي. عمر يبكي بعدين في الخلافة، قال يقول يا أخي، يا أخي أنا أخو، يعني أنا أخو الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي يبكي. يقول عمر كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. يقول والله لا أعطوني الدنيا مكان. لو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، يا أخي، حتى تحبيب للتصغير، حسن هذا الحديث عبد القادر الأرناؤوط، يا أخي تحبيب، قل أنت أخي لا تنسنا من دعاء، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمعصوم، لا تنسنا من دعائك يا أخي، لا تنسنا من دعائك يا أخي. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا بأبي وأمي. وأنا أقول عند هذا أنه ينبغي علينا أن نتحبب لعباد الله، هذا من خلق صلى الله عليه وسلم. الكني يا إخوان، أكني حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، يا أبا فلان، أكرموا إخوانكم وزملائكم والناس، ومنها أنك تحتفي به، ومنها أنك تطلب الدعاء من الرجل الحاضر الصالح اللي تقول لا تنسنا من دعائك، ادعوا لنا معكم، حتى أنك تعرف أنك عنك. إذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم معصوم يقول لي عمر بن الخطاب، ومنها أن تودع أصحابك بأحسن الوداع، ومنها أنك تتلطف مع الحاضر والبادر من هدي عليه الصلاة والسلام. أما في الفقرة هذه فأقف مع حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن عمر كان يسأل حذيفة، هو يعرف أسماء المنافقين، حذيفة يعرف أسماء المنافقين، أتى عمر بن الخطاب، الله أكبر عمر، قال أسألك بالله يا حذيفة، سمينا صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يقول أنا لا يكونني منافق وما دريت. يقول حسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذا شفت الإنسان يخاف من الرياء بعرف أنه صادق، إذا خاف من النفاق فهو مؤمن، لكن المنافق ما يخاف، الفاجر الآن حتى تقول له لا تكون قال أنا أرائي، وإذا قلت له قال أنا منافق أنا في إنفاق، يا ريتك عشري في الإيمان. المنافق كذا دائما يدافع عن إيمانه ويبرح ساحته ولا يخاف من الرياء. قال حذيفة لا ولا أبرئ أحدا بعدك، يعني ما أفتح الباب، يقول دس كل الإنسان يأخذ الأسماء. هذا حذيفة ليلة من الليالي أدخلته الجنة في الفردوس الأعلى، جزء من الليلة حذيفة ما عنده، إذا ذكر ليلة الخندق خلاص الصحابة يأتون عنده، قال حدثنا عن ليلة الخندق، وحتى أهل العراق يوم جاهم حدثنا عن ليلة الخندق. ليلة ليلة، أحيانا الليلة تغير مجرى حياتك. ترى أجمل ليلة حياة علي أن يحب الله ورسوله، ليلة أبي بكر في الغار وليلته في العريش، ليلة حتى يقول الشريف الرضي يا ليلة الجزع ليلة واحدة، هل عدت ثانية سقى زمانك هالطال من الدين، يقول ما تعيد ليلة، حتى يقول شوقي قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا، ساعة أحسن شيء. أتى صلى الله عليه وسلم بالأخبار، وإذا طوق عليه الصلاة والسلام والصحابة، يا أخي تصور أربع جيوش تطوق المدينة، جيوش أربع جيوش تطوق المدينة، وبلغت القلوب الحناجر، طلعت عادت هنا، وتظنون بالله الظنون، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، جوع، مهلكة، موت، خوف، ولا يدري عليه الصلاة والسلام ماذا حصل. قليل وإذا بريح تأتي، الريح ما بينهم للخندق أمتار، من الجهة الأخرى عند الكفار والمنافقين واليهود تقتلع الخيام وتمزقها في السماء، وتأتي بالقدور التي فيها الجمال وتكفيها تقلبها، وداخل الخندق ريح باردة لكن في برودة. فيأتي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، لا يدري ما خبر القوم، لا اتصال لا خبر، وهم جائعون الصحابة وخائفون ومتعبون وفي نوم وفي سهر وفي ظلام. قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ سكت الصحابة، حتى الشجاع اللي في وقت شيء مذهل، قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ سكت. قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ قال حذيفة أنا يا رسول الله. قال اذهب. يقول حذيفة ذهبت انظر في ظلام ما يرى مدده، يقول مرة أحبو ومرة أسقط ومرة أمشي، وشوك وجراح، ونزل الخندق ودخل، فين يدخل؟ في كتائب الأعداء، سيوف ورماح وموت أحمر، فدخل بينهم وما يرى الواحد مدده. قال فإذا بنار موقدة في وسط المعسكر، هم أكثر من 20,000، وأبو سفيان صاحب القيادة في داخل عند النار، وإذا يخطب أبو سفيان، قال فجلست بينهم، قال أبو سفيان يقول أما ترون هذه الريح الذي يسمى رياحا وريحا لم تروها، أرسل عن رياحا جنودا رياحا وجنودا ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله ما تعملون بصيرا، أما ترون هذه الريح ما تترك لنا قدرا إلا أكفت ولا خيمة إلا مزقتها، لا آمن، إنه داهيه، لا آمن أن محمد صلى الله عليه وسلم يرسل رسولا عينا هذه الليلة فليتفقد منكم كل منكم صاحبه. قال حذيفة قبل ما يتفقدون قلت من أنت اللي بجنبه؟ قال أنا فلان. قال اسكت. ومن أنت؟ قال اسكت. قال وعدت إلى رسول الله عليه وسلم أحبه وأتيت إذا يصلي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل عليه شملة في برد. قال فلما حس بي أدخلني يدفيني فلما سلم أخبرته وطمنته وبشرته. انهزم الجيش وتولوا وأدبروا وارتحلوا. يعني يقول أبو سفيان فارتحلوا فإني مرتحل. فدعا له صلى الله عليه وسلم ورفع يديه دعا له حذيفة وبشره بالجنة. أصبح في الفردوس الأعلى في لحظة رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة النعيم بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يجب عليك نحوه خمس واجبات أنت كل مسلم ومسلمة. الأول أن تؤمن به أنه رسول من عند الله فتصدقه صلى الله عليه وسلم نشهد أنه مرسل من عند الله، وإلا فلا يقبل الله لك صرف ولا عمل ولا يزكيك، ونسأل الله العافية. الثاني أن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا صلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكر الغافلون. الثالث أن تعمل بسنته عليه الصلاة والسلام فتطبقها وتدعو لها تعمل بها. قل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرابع أن تصبر على الأذى في ذلك الخامس أن تنشر حديثه نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ولذلك من الله علينا من فضله وكرمه هذا اليوم جلسنا بمن يعلم القرآن ومن يعلم السنة الحديث. أنا جلست مع اثنين في يوم هذا مع الشيخ موسى الجاروشة والشيخ يحيى اليحيى فأحمد الله وهذا من فضله وكرمه. ثم جلست مع هذه الوجوه المباركة التي ونحبكم فلا أسأل الله يجمعني بكم في الفردوس الأعلى وأن يغفر لي ولكم ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم واجه الحياة بشخصيات كما يقول طاهر بن عاشور واجهها بالنبوة أنه نبي، ومرها أنه سياسي عليه الصلاة والسلام عند الوثيقة في الحديبية، ومرها أنه خطيب بأبي أمي صلى الله في داخل النبوة طبعا تخصصات، ومرة مفتي المفتي هو صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش والموزع الغنائم وأبو الأيتام وراعي الغنم صلى الله عليه وسلم وأبو الأسرة والمصلح بين الناس والقاضي عليه الصلاة والسلام والواعظ. كلها في كتاب الله عز وجل قام خطيبا وقام واعظا وحاكما وقاضيا ومصلحا ومنفقا ومتصدقا وأبو أسرة فصلى الله وسلم عليه. يقول أحد العلماء لك في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة من حيث أي وضع كنت عليه. إن كنت رب أسرة فهو رب الأسرة صلى الله عليه وسلم فخذ من هذا. إن كنت حاكم فقد كان حاكم صلى الله عليه وسلم. خطيب خذ هديك منه خطيبا مفتيا واعظا فهديه في كل مجالات الحياة لأن أطوار الحياة مرت به صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. من هديه عليه الصلاة والسلام من خلق مع أعدائه. اسمعوا مواقف مع العدو الآن. موقفه من عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين. هل تتصور أن في العالم إنسان قد يؤذي الإسلام مثل ما أذى عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين؟ هو كان أصلا من الخزرج من المدينة. كانوا يجتمع الأوس والخزر يريدون يجعلوه ملكا عليهم. فلما أتى صلى الله عليه وسلم بطلت المشروع بطل المشروع خلاص ما عاد يصلح. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحكد على الإسلام وغضب وانشحن وأخذ يتربص حيه رقطاء ثعبان أسود ضد الإسلام ويصلي. شوف يصلي في المسجد ترى يده حضر طويل جميل صبيح وإذا رأيتم تعجبك أجسامه ويقول تسمع القول غني هو يلبس حرير وديبال حتى إذا رأى حسان أكبر حسان بن ثابت شاعر الدعوة إذا رأى عبد الله بن أبي قال لا بأس بالقوم من طول ومن عظم من جسم البغال وأحلام العصافير بغل ثور كبير. عبد الله بن مسعود على قامة اليد ولكن مولي حكمة وإيمانا دقة ساقه في الميزان يوم القيامة تعدل جبل أحد. هذا المجرم ما ترك شيء ينغص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذل الجيش يوم أحد شوف انظر ثلث الجيش رجع بيوم أحد. اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو الذي قال لي رجعنا المدينة نخرج العز من الأذل فعل كل شيء. أتى الصحابة قال رسول الله عبد الله بن أبي إذن لنا نقتله. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. جاء ابن عبد الله ابنه مجاهد وصادق وعابد عبد الله بن عبد الله قال يا رسول الله سمعت أنك تريد ترسل أحد يقتل أبي وأنا يا رسول الله والله إذا رأيت قاتل أبي يمشي على وجه الأرض لا يغادر سوادي سواد حتى أقتله. أنا أشوف قاتل أبي يمشي، أنا يا رسول الله ارسلني الآن أتي برأسي. قال وإن بعثتك تأتي برأسي؟ قال والله يا رسول الله والذي شرفك بالنبوة لئن بعثتني لأتيني برأسي الآن. شوف الصدق مع الله. قال لا لا، لكن نصحب أباك خيرا. قل لا أطمئن، نطمئن، نصحب خير ونصبر ونحلم. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، انظر المفارقة الآن. هو عبد الله ابنه لما سمع هذا الكلام يظن أن أبوه يعني أصبح قريب، يعني أنه على خير، يقول نصحبه خيرا. توفي هذا البغل، مات فجأة. أتى ابنه عبد الله قال يا رسول الله مات أبي، صلي عليه رسول الله. قالوا صلي عليه. قال يا رسول الله تكفنه في ثوبك؟ قال كفنه في ثوبك. قال رسول الله ثوبك الداخلي؟ عوض طمع كل شوية ما شاء الله شوية طلب. قال أعطيه ثوب الداخلي الشعار. خلع صلى الله عليه وسلم ثوبه وكفنه، أتوا به في الجنازة وعرضوا في المسجد. أذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عند سماع الأذان نشهد الله إلى الله ونحمد رسول الله، في سنن أربع عند الأذان. أن تقول مثل ما قال المؤذن، من مثل ما قال المؤذن، أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صليت الصلاة الإبراهيمية فهي أفضل الكاملة. أن تدعو له بالوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، إنك لتدخل الميعاد. أن تقول رضيت بالله الرابع، رضيت بالله ربا وبسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه تعاليم لسيد ولد آدم. انظر إلى هذا الشرف، ورفعنا لك ذكرك عند سيرة صلى الله عليه وسلم. الآن منائر الأرض مليار ونصف مليار، الكرة الأرضية، عند الأذان اشهدوا لله الله واشهدوا محمد رسول الله، أرفع الناس ذكرا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى بعض الفقرات حتى نستقبل صلاتنا، لأن من عادتي ما أطيل الإقامة لأن الوقت كافي من المغرب. وأشكركم جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم أنكم صابرتم وصبرتم حتى الأذان. فعبد الله بن أبي توفي وأتي به وعرض في المسجد، وقيل الصلاة جامعة، صلوا عليه صلاة الجنازة. وقف صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، معلم أنه ترى في الدرك الأسفل من النار ولا تنفع الصلاة، منافق عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لحكمة أرادها الله. أتى عمر بن الخطاب قال من الميت؟ هو فاروق رضي الله عنه. قالوا عبد الله بن أبي. قال عبد الله بن أبي. فأتى بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عمر بعدين كان يبكي ويقول عملت أعمال كيف يعترض يعني. قلت يا رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي؟ قال نعم. قال يا رسول الله عبد الله بن أبي أمن خذل بالجيش وموحد؟ أما قال إليك عني. قال أما قال لأن رجعنا إلى المدينة؟ قال إليك عني. قال يا رسول الله يقول لك ربك استغفر لهم، وصاحب الشريعة أمامك أصلا المرسول، استغفر لهم ولا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة. قال إليك عني يا عمر والذي نفسي بيده لو أعلم أنني لو استغفرت أكثر من 70 مرة فغفر الله لهم لفعلت. صلى عليه الصلاة والسلام وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكان هو المؤيد صلى الله عليه وسلم، وبقضاء وقدر أن يصلي، ورسالة رحمة للناس ولطف وحكمة، ثم يأتي بعد ذلك النسخ والمنع من الله سبحانه وتعالى. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. موقف طريف أختم به الحديث لأقول لكم كلاما آخر. وحشي وحشي ترى بن حرب وقاتل حمزة، أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة حمزة، قتله وحشي، أسد الله في أرض حمزة، سيد الشهداء. ثم تسلل حمزة من بين الشجر لما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف وأقبل يريد الإسلام. الصحابة لمحوه، قتل حمزة، فأتوا يعترضون يريدون قتله. قالوا يا رسول الله أقبله وحشي، أتأذن لنا أن نقتله؟ قال سألوه لماذا أقبل؟ قالوا لماذا أقبل؟ قال أريد أن أسلم. أسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم تقتلونه وبعد ما يريد أن أسلم؟ يروى في السير هكذا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل 1000 كافر. هذه رسالة لنا، رسالة للجميع، أن إحياء النفوس وتعليم النفوس أحب من سفك الدماء. فكيف بمنهج التكفير والتفجير، وكيف من منهج الخروج على جماعة المسلمين والمؤمنين، وكيف تفخيخ البيوت، وكيف بقتل الآمنين، وكيف من هو أعظم وأعظم القتل في المقدسات، وما هو أعظم قتل الوالدين والاعتداء على الذرية والأهل. وهذه من أشنع ما يمكن أن يكون في الأرض. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قبل توبة قاتل حمزة ولم يعلن الإسلام إلى الآن، قال أحب إلي إسلام رجل واحد أحب إلي من قتل 1000 كافر كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بأبي هم صلى الله عليه وسلم. ولكن أوصيكم وصايا إخوة، الكلام هذا قد يكون جميلا هو وقد يكون عذبا، لكن بعض الناس يستمرح عواطف ومشاعر ولكن لا يطبقه في حياته. تعرف كيف نطبق حياته صلى الله عليه وسلم؟ أن تبدأ بتكبيرة الإحرام فتكون من المواظبين على هذا أول، هذا دليل نشهد أنك متابع للرسول صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام في جماعة لا تفوتك، تكبيرة الإحرام مرابطة، فقال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثانيا أن تتزود بالنوافل دائما، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، الحديث. ثالثا أن تكثر ذكره سبحانه وتعالى حتى تكون كأنك مجنون. كيف مجنون؟ في مسند أحمد ويذكر الله كأنك مجنون كذا، في مسند أحمد في سنده الدرجة بالسمح كذا خلاص. كل العبادات لها أوقات إلا الأذكار، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، أن تكون خادما مطيعا لسنته وسيرة، كلما ذكر أمر منه صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس أو نهي فتتبعه مسلما مذعنا. قال سبحانه آية التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. كيف تحكمه؟ تحكمه في صلاتك، تصلي مثل صلاة الصلاة، ما مثل صلاة الشافعي، الشافعي مبتدي ومهتدي وإمام، أو أحمد بن حنبل لا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة أبي حنيفة لا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تحاكم أحد إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تنام مثل ما ينام صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته في النوم لابد تطبق، وسيرته في الطعام. آسف أن كثير من جيلنا الآن من شبابنا أطفالنا متعلقين بنجوم الكرة والرياضة والفن أكثر من تعلقهم بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. صدقوني والله أن يعرف بعضهم الآن يعرف بعضهم اللعيبة ونجوم الكرة أكثر من معرفتهم لكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل الأطفال عن العشر المبشرين بالجنة، واسألهم عن قائد مثلا اليرموك أو القادسية. ثقافة تغريب الهوية الإسلامية والسيرة النبوية في البيوت بالعولمة وبغزو الوسائل إلى درجة أنه جعل اللاعب، أنا رأيت أطفال من أطفالنا يحملون صورة اللاعب على صدورهم، وحد اللاعب ليس مسلم حي حتى، ويفتنون فتونا عجيبا ولا يعرف من السنة شيء، يأكل باليسار ولا يسمي ولا يسلم عليك ولا يذكر أذكار النوم ولا يعرف الوضوء. نسأل الله العافية أخواني، تغريب الأمة، عودوا بأطفالنا وبيوتنا تعليم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقتري عليك اقتراحا بسيطا، ألا يمر بك يوم إلا ودرست أسرتك حوله حديث واحد ولو من رياض الصالحين، تجمعهم 10 دقائق تعلمهم كيف كان صلى الله عليه وسلم، تذكرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل يوم محمد صلى الله عليه وسلم بعد الله معك، كل يوم محمد صلى الله عليه وسلم عند الطعام وعند المنام وعند اللباس. فهذا التسليم له عليه الصلاة والسلام، أن تلبس مثل ما يلبس، أن تجلس مثل ما يجلس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل، باسمه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لكم أحد، أن يغفر لي ولكم وأن يصلح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه ما يحب يرضى، وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يقبل شهداءهم عنده سبحانه، وأن ينصر المقاتلين من جنود الشام وجنود الإسلام في حلب وفي غيرها، وأن يثبت أقدامهم وأن يرفع رايتهم. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم في الجو والبر والبحر، وأن يجمعنا بكم في دار الكرامة، وأسأل الله أن يصلي ويسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير.